إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشكوى تكرات من بعض إخواننا الأفاضل بالذات الأباء والأمهات تتعلق بمشكلة من مشاكل الأطفال. بين وقت والتاني نحاول نغتنم فرصة نتكلم في شيء من هذا، لكن أرجو أن يكون فيها فائدة سواء لمن عنده هذه المشكلة أو لمن يمكن أن تكون عنده فيما بعد. فالشكوى من الطفل العنيد، يعني كيف نتصرف مع الطفل العنيد، لأن الإنسان إذا لم يفهم الطفل العنيد لماذا يعاند يؤدي لأنه يسلك مسالك تزيد من هذا العناد وتشوه صحته النفسية. فالطفل الذي لا يسمع الكلام أو الذي لا يطيع أو العنيد اللي إذا لم يتحقق له طلبه يرمي نفسه في الأرض ويرفس ويخبط رأسه في الحيط، فيفعل هذه الأشياء التي يعني هي معروفة، يعني حتى أنه يرفض بالدخول الامتحان. مثلا الطفل عنده امتحان في المدرسة ما يروحش، أو يروح ومن شدة العند يسيب الورقة فاضية مع أنه مذاكر كويس جدا إلى آخره. إيه تفسير السلوك ده وكيف نتعامل مع الطفل العنيد؟ نقول عدم الطاعة من الطفل أو العناد في السنوات الأولى من العمر، يعني قبل السن الخامسة، يعتبر سلوكا طبيعيا، سلوك طبيعي إن اعمل كذا ما يعملش، لأن الطفل في هذه المرحلة بيكون مدفوعا بغريزة أو فطرة حب الاستطلاع واكتشاف البيئة من حوله، فممكن لا يستمع لأوامرك أو نواهيك ويتمادى فيما يريد هو أن يفعله. فهنا لا ينبغي أن نفسر هذا على أنه عناد بمعنى العناد كما يكون من الكبير، لا، لأن الطفل في هذه المرحلة بيكون مدفوع دايما في تصرفاته بحب الإيه، ودي من فطرة الله سبحانه وتعالى أنه بيغرس فيه حب الاستطلاع، لأن دي فترة الإيه، اكتساب المعلومات وفهم البيئة من حوله واكتشاف نفسه والآخرين. أيضا أحيانا بيكون الأبوان هم السبب في استخراج العناد من الطفل، لأن إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فلابد أن يحصل اعتدال من الأبوين حينما يأمران الطفل بأمر معين، لأنه ربما يعني يضطرانه إلى التمرد والعصيان إذا كانت أوامرهما غير معقولة. واضح؟ كذلك لابد أن يتسم سلوك الأبوين بالحزم المرن، لابد يكون في حزم، لكن حزم في نوع من الإيه؟ من المرونة مقترن بالحب والحنان. أمر مهم جدا أنه لابد أن تترك مساحة حرية للطفل. يعني بعض الناس بيبقى عندها نوع من الهوس بالاهتمام بالتربية بطريقة جاهلة، هو عنده هوس. نجد الأم علشان بحجة أنها تريد أن تربي الطفل أو الطفلة، فليس وراءها مهمة غير إحصاء الأنفاس والتعليق على كل صغيرة وكبيرة، متابعة في كل تصرف، بينشأ بعد كده اضطرابات في هذا الطفل لأنه شيء فوق طاقته. هي الأم لأنها غير خبيرة في التربية فبتعمل إيه، عبء شديد على الطفل، وبتعمل عليها بعقله. يعني دائما أنا بقول في مشاكل التربية دي إن إحنا بننسى القاعدة المهمة جدا في معاملة التربية التي أرساها بعض المؤلفين في عنوان كتاب، عنوان كتاب بس كفاية العنوان يفيدونا كثيرا. طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت، يعني اللي بيجيب الطفل ده ويضربه الضرب المبرح ولا يتوقف عن الضرب حتى يشفي غليلة، الشرع الشريف بريء من مثل هذا السلوك، لأن الضرب لما أجيز أجيز بشروط كثيرة جدا، أهم شرط أن الضرب الذي أجازه الشرع حين يكون إيه؟ دواء. لكن إذا الضرب نفسه صار داء ومرضا ومشكلة، يعني بعض الناس كأنه بيشعر بالإثم أنه ما بيضربش، ده مضيع السنة، في فهم بيحصل كده. وكذلك أحيانا طبعا بعض الناس يعني مع النساء، لا، المسألة الضرب هي أبيحت لضرورة تربوية إذا أتت بعاقبة حسنة، ما توجد وسيلة لتقويم هذا الطفل إلا هذه الوسيلة. وبعدين الضرب ده من إمتى؟ بعد 10 سنين، واضربوهم عليها ل10 سنين. فنجد الذين يتمسحون في السنة من الإخوة والأخوات أو الأباء والأمهات ويدعوا أنهم بيهتدوا بهدي الشرع في التربية بيضربوا بدري جدا، من 5 سنين ومن 4 سنين ومن 7 و8. ونجد غلوا في بعض الاباء يضرب الطفل بعد البلوغ. مش طفل بقى، الشخص المكلف لا يضرب. يعني ابنك لو صار مكلفا كيف تضربه؟ امال ايه معنى التكليف؟ انت تنمي فيه شعور بالمسؤوليه، انك الان الملائكه تكتب عليك كل تصرفاتك، فبالتالي انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى عن تصرفاتك، فتنصحه وتوجهه وتجتهد في ذلك. لكن الضرب مع شخص يعني طويل عريض وبقى رجل كيف يضرب؟ واضح؟ هذه يعني واحدة. فالشاهد الذي قادنا لهذا الاستدراج موضوع مساحة الحرية. فموضوع الغلو في الاهتمام بالتربية اللي يوصل لمستوى الوسوسة من بعض الآباء ويجعل ليس وراءه غير هذا الطفل طول النهار، ليه؟ بحجة أنه عايز يحسن التربية، إذا تكلم يعلق عليه ويوبخه، إذا تصرف هو وراءه زي الظل. فده طبعا يعني مين هيتحمل مثل هذا؟ ها؟ فالشاهد يعني ان لابد تكون في مساحة حرية للطفل. واحيانا كتير نفوت الاخطاء، مش التعليق على كل خطأ والنقد لكل شيء، لانك تفقد الثقة بنفسه بالمعنى الصحيح طبعا. فلابد من مساحة حرية حتى تتيح لشخصيته ان تتبلور وتتكون، انما كده ده يعني كبت وقهر له يعني اثار بعد ذلك. الشعر بيقول ايه؟ واذا ملكت النفوس فابغي رضاها فلها ثورة وفيها مضاء، يسكن الوحش في الوثوب من الأسر فكيف الخلائق العقلاء. طبعا من ضمن شروط الضرب، وإن كان ليس موضوعنا لكن بالمناسبة، يعني أن الإنسان ما يضربش هو غضبان. لا يجوز للمربي أن يضرب هو غضبان أبدا، ويكون الهدف من الضرب ليس كما يحصل من الذين يدعون أنهم يتبعون السنة في الضرب، لأن الهدف لما يضرب هو غضبان يبقى إيه الهدف من الضرب؟ وده اللي بيحصل من عامة الآباء. الهدف تفريغ شحنة الانفعال التي أوجدها تصرف الطفل في قلبه، فهو من غيظه وشدة غضبه وانفعاله من تصرف الطفل يلجأ للضرب، فهو بيعالج نفسه مش بيعالج الطفل، ده بيدمر الطفل. لأنه إذا بدأ في الضرب ما بيرفعش إيديه غير لما الشحنة كلها تخلص اللي عنده، هو بيشفي نفسه مش بيعالج الطفل. فده انحراف في الهدف التربوي من عملية الايه؟ الضرب. واضح؟ فلا يضرب الإنسان وهو غضبان. طبعا من أداب الضرب أو من ضوابطه أن الطفل إذا ذكر الله تتوقف عن الايه؟ عن الضرب، حتى تغرس فيه أنك تخضع لاسم الله سبحانه وتعالى وتعظمه. ماشي؟ مش عايز أطول، وأنا بكرر كلام كتير يعني ساعات زي العواجيز. أنا فاكر مرة كنت بتكلم على أطفالنا والصلاة، لكن التكرار يفيد إن شاء الله. في أخ شاب كان أول يعني نص متر كده، فالمهم فكان حاضر الدرس ولسه كان يدوب بيتكلم يعني. فكنت بتكلم على موضوع الضرب وضوابطه وكذا. فبعد ما خلصنا من الدرس جالي الطفل الصغير ده فبدأ ديلي يصافحني وقال لي جزاك الله خيرا يا شيخ. ثم قال لأبيه بلغتي هو بقى شايف الشيخ بيقول إيه. واضح؟ فالشاهد يعني أن اتباع السنة والاهتداء بهذه الشرع الشريف لا يتجزأ، لا نأخذ بعض ونهمل البعض ونتمحك ونتمسح في السنة. واضح؟ فالضرب شيء له قواعده عند الضرورة طبعا، وبعد في سن معينة مش على طول. ها؟ وقبل كده ما يضربش، إذا كان ما يضربش على الصلاة، في إيه أهم من الصلاة؟ في إيه أهم من الصلاة؟ إنه كسر كباية أو سكب اللبن أو عمل أي خطأ أو ضرب آخر، دي توصل لمستوى ترك الصلاة؟ إذا كان الصلاة لا يضرب عليها قبل العشرة، فكيف يضرب الطفل قبل العشرة؟ ومن ثم فتح الباب لبعض العلمانيين والملاحدة من أعداء الإسلام أن يشنعوا على الإسلام بعملية ضرب الإيه؟ يعني الأطفال. أنا حريص إن شاء الله بعد كده نتكلم على موضوع الضرب مرة بالتفصيل شوية. لكن الشاهد أن إحنا دائما لازم نفتكر ابنك أو طفلك ليس أنت. كل خطورة أنك تقيس تصرفاته بعقلك أنت، في حين أنت وأنت صغير كنت ترتكب نفس الأخطاء. واضح؟ هي قاعدة مهمة برضو ثانية، غالبا الابن اللي بيتضرب في الغالب بعد كده هو لازم بيضرب أولاده، حتى لو كان ساخطا على سلوك أبيه، يحصل نوع من التقمص والتوحد مع المعتدي فيسلك نفس السلوك بعد كده. للأسف ده شيء مضطرد يعني بالاستقراء، غالبا بيحصل نفس الشيء أنه بعد كده بإيه يجني على أولاده بنفس هذا السلوك. نعود لموضوعنا، إن قلنا أن لابد أن سلوك الوالدين مع الطفل العنيد أن يتسم بالحزم المرن، ها؟ المغلف بالحنان والحب والعاطفة، مع ترك مساحة حرية للطفل حتى تتكون شخصيته وينمو كما يعني هي سنن الحياة. ضابط آخر عند غضب الوالدين من سلوك معين من الطفل، العناد مثلا أو التحدي أو نحو ذلك، فما ينفعش أنك أنت تظهر غضبك للطفل دون أن تشرح له الأسباب التي أدت إلى الغضب. ما فيش معنى أنك أنت تكشر منه أو تشيح عنه بوجهك وتعرض عنه أو تعاقبه ويقول لك أنا عملت إيه، تقول له هي كده أو عشان أنا قلت كده يبقى هي كده. لا، الصح لما تغضب من فعل، لأنه لن يقرأ أفكارك ولم يصل لمرحلة من النضج أنه يفهم إيه اللي هو عمله غلط. ففي هذه الحالة يجب أن يتفهم الطفل الأسباب التي أدت إلى غضب يعني الوالدين. أيضا في نقطة مهمة، أن الغضب أو العناد في السنوات الأولى من سن 2 إلى 5 سنوات مثلا ده بيعتبر سلوك عادي. الغضب في مثل هذه المرحلة ده سلوك عادي، لأن الطفل هو كل ما يقع في مشكلة بيحاول يحلها أو يتفاعل معها بطريقة بدائية تتناسب مع عقله ومع إمكانياته. إيه الطريقة البدائية؟ البكاء والصراخ. فدي اللغة اللي هو يقدر، يعني في لغات معقدة وفي لغات بسيطة، يعني اللغات طريقة التواصل مع الذين يحيطون بك، إشارات العربية دي، الكهرباء اللي في العربية، اللمبات العربية، مش دي لغة؟ بس لغة ساذجة جدا، لغة بسيطة. حتى انحرف يمين بتدي الضوء اليمين، شمال بتدي الشمال، تنتظر بتدي ضوء معين، وهكذا. يعني الشاهد ايه؟ هي لغة، هي دي طريقة التواصل. الطفل عنده برضه لغة بدائية هي البكاء. البكاء بتاع الطفل ده بقى إعلان عن العجز عن حل المشكلة، فبيطالب بالمعونة عن طريق البكاء، تعالوا ساعدوني في هذه المهمة التي أنا عاجز عن حلها. فالغضب في السنوات من 2 إلى 5 سنوات يعتبر شيئا عاديا، لأن الطفل يحل مشاكله بالبكاء ليعلن أنه غير قادر على حل مشكلته بنفسه، فيطلب المعونة بالبكاء. طيب بعد 5 سنوات بقى، إذا وجد الغضب والعناد والتمرد والتحدي، فده يعكس دلالة معينة. عملية نوبات الغضب أو العناد والتحدي من الطفل بعد 5 يعكس أمرين. يعكس أنه غير متكيف مع البيئة ومع الأسرة، في قلائل في التربية في البيئة الأسرية وغير متكيف معها، وبالتالي ده بيعتبر النواة لحصول اضطرابات نفسية بعد ذلك، والله أعلم. أيضا يعكس شعوره أحيانا بالقهر أو الظلم أو العدوان. بالنسبة لعدم التكيف مع الأسرة والبيئة، هو في نوعين من التكيف، في عدم تكيف وفي سوء تكيف. عدم التكيف بسبب يعني صدمة نفسية، مثلا اتولد طفل آخر، جاله أخ أو أخت، فجأة والاهتمام بتحول للتاني، فدي تعتبر صدمة فلا يتكيف مع هذه الحالة. أو تكون هناك مؤشرات على أمور غير سليمة مر بها في الأسرة أو المدرسة أو البيئة. سوء التكيف بينتج عن استمرار الرفض والغضب والعناد والمشاجرة، وبيظهر في صورة إيه؟ أنه دايما ردود أفعالته انفعالية، بغضب وبانفعال يتفاعل مع الأحداث. يعني لابد أن نفهم أيضا بالنسبة لغضب الطفل بعد سن 5 بياخد صورتين. بعد سن 5 بيستخدم المخزون اللفظي، يعبر عن غضب أحيانا بإيه؟ لأنه أصبح في سن 5 عنده مفردات لغوية كتير، يقدر يعبر بقى عن مشاعره أو عن احتياجاته أو كذا، فيعبر عن غضب بإيه؟ أحيانا بالألفاظ، يشتم، يهدد، يتوعد أو يخرب أو يتلف حاجة معينة، يكسر. فطبعا ده تربويون ينظرون إليه أنه هو أسلوب سليم، مستغربين أن ده أسلوب سليم. يعني هو سليم، مش سليم مطلقا، هو سليم بالنسبة لسلوك آخر في غاية الخطورة. فالطفل اللي بيعبر عن مشاعره دي ظاهرة يعني شبه صحية وسليمة، لأن في طاقة انفعالية في داخل الطفل هو بيفرغها من خلال السب أو الشتم أو الانفعال. طبعا الشتم يعني ألفاظ بذيئة مثلا، لكن أقصد يعني إيه؟ ألفاظ غير مقبولة منه مع الكبار مثلا. فهنا بيحصل أن الطاقة بتنطلق، طاقة الغضب جواه، وبيحرره من الشعور بالقهر أو الكبت. فإذا كان الطفل يعبر عن غضب بهذه الطريقة، أنه يكسر حاجة أو أنه يتكلم بألفاظ معينة يعبر بها عن الغضب، فدي تعتبر فرصة جيدة كي تقيم جسورا من التفاهم والتواصل مع هذا الطفل، وأن دي مش الطريقة الصح أنك تعبر بها عن غضبك، لكن في طرق أخرى مثل التفاهم والشرح وهذه يعني الأمور. الصورة الأخرى بقى بالذات بعد 9 أو 10، إذا استمرت بعد 9 أو 10 دي مشكلة بقى، اللي هو لا يعبر بالألفاظ عن الغضب والتذمر. يعني بيقاوم مقاومة إيه؟ سلبية، يعني هو بيقاوم وبينفعل بس ما بيطلعش زي النوع الأول، لا بيقاوم مقاومة سلبية، هذا في غاية الضرر. ليه؟ لأن الطفل بيغضب وينفعل لكنه يظهر عليه بقى الكآبة السلبية، الانطواء، الانعزالية، وطبعا هذا خطر جدا، لأنه يعني بعد ذلك ممكن لما يكبر بيبقى يدور حوالين ذاته، يركز على ذاته ويرفض الحياة، ويصبح العناد وسيلة لإثبات الذات اللي ما قدرش يثبتها في هذا السن، بيقدر كده العناد وسيلة عشان يحقق يعني ذاته من باب إيه؟ خالف تعرف، عايز يثبت ذاته خلاص، خالف تعرف. وطبعا دول بمعرضين للعصاب، أمراض العصبية، وهو سلوك بيقوم على الكبت، الكبت اللي هو ما طلعش له ولم يتحرر، فيهرب دائما من الحقيقة، يهرب من مواجهة الواقع ويتقوقع، ربما هرب إلى أحلام اليقظة، يعيش بقى في الخيالات، بيبعد دائما عن الحقيقة ولا يستطيع أن يواجهها ويتمحور حول نفسه. فلابد أن يعبر الطفل عن انفعاله بوضوح، ثم بعد ما يعبر عن انفعاله بالغضب بوضوح سواء بالكلام أو بالأفعال يهذب هذا السلوك، يعبر لكن يهذب ويقوم، ونعدل له وسائله في التعبير عما في داخله. لا انت ما يكون في حاجه مثلا انت طالبها وغضبان عشان تتكلم بصراحه تقول كذا واحنا ندرس الموضوع ولو نقدر نعمله لك نعمله الى اخره، يعني ايه وجود نوع من التواصل مع الطفل بحيث يعبر عن انفعالاته ولا يكبتها ولا يحس بالقهر والكبت والظلم، وفي نفس الوقت ايه نعدل له طريقه التعبير، نقول له دي طريقه غير لائقه وغير مناسبه للتعبير عن الغضب الذي في داخلك. احيانا بقى بيحصل التدليل الزائد، التدليل الزائد هي الأم عايزة يعني تبين مثلا إن هي يعني حنونة وعطوفة أو هي دي طبعا عاطفة حقيقية عندها لكن ليس عندها فقه التربية، فتفضل كل ما يطلب حاجة إيه تنفذ لهذا الطفل مهما كانت وبغض النظر عن أي اعتبار. فالطفل اللي بيدلل التدليل الزائد ده بيظهر عنده برضو موضوع العند والغضب وهذه الأشياء. ليه؟ لأنه اتعود على إن طلباته تلبى، لم يحرم أبدا، واضح؟ لما يوجد عنده شعور بإيه؟ بضرورة ضبط النزعات، الفرامل بتاعت النزعات بتاعته أو شهواته أو رغباته إيه؟ سايبة أو ما فيش فرامل، يتعود كل ما يشتهيه يناله، كل ما يشتهيه يناله بسبب التدليل الزائد عن الحد. وبالتالي إذا حصل حرمان حتى بقى لما يكبر، إذا حصل حرمان من شيء معين فإنه يستجيب للحرمان استجابة بدائية طفلية، لأن إذا كان مثلا قعد 8 سنوات بيغرس فيه التدليل الزائد كل ما يشتهيه يشتريه ويناله ولا يحال بين احتياجاته على الإطلاق، فكيف يعني يتعود هذا على مقاومة يعني رغبته حينما يكبر؟ أيضا من الأمور المهمة في هذه المشكلة موضوع المناخ الأسري، المناخ الأسري داخل البيت، إن في أشياء كثير تؤثر على الطفل وتصنعه، زي ما قلت قبل كده كتير مفيش حد بيجيب أولاده ويقول لهم تعالوا أنا هديكم حصة تربية كل أسبوع حصتين تربية مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، ده ما بيحصلش، لكن التربية عملية لا تتوقف، ده هي ليل نهار بتحصل، كل سلوك من الأب أو الأم، تعامل الأب مع الأم، تعاملهم مع الأولاد، تعاملهم مع الآخرين، طريقة الأكل، طريقة النوم، كل التصرفات. ولذلك لابد أن الأبوان يقدمان قدوة حسنة للأطفال، لأن هي دي التربية الحقيقية الفعالة المعايشة، فيتشربان القيم والمعايير والسلوكيات من الأبوين. فأخطر شيء ينعكس على نفسية الأطفال هو علاقة الأب بالأم، مهم جدا، لابد من حصول توافق بين الأب والأم، لابد أن يتواجد الاحترام المتبادل، يعني ما يشوفوش بقى بيضرب أمه أو بيشتمها أو يهنها، ها؟ إذا وجد هذا النموذج طبعا بينعكس انعكاس سيء جدا على سلوكه وعلى طريقته في التفكير وعلى علاقته بزوجته بعد ذلك في الحياة، لازم يفعل نفس اللي شاف أبوه بيفعله. فبالتالي لابد حصول انضباط في سلوك الكبار، يعني احنا بنشتكي من تصرفات الصغار، طيب أنتم أيها الكبار هل قدرتم على ضبط سلوككم أمامه على الأقل؟ يعني بإن كانوا لابد من المشاكل والشجار تكون في غرفة مغلقة وبصوت خفيض لا يسمعه الأطفال أو في مكان خارج البيت، لكن إذا عاين الأطفال القلاقل والمشاكل والإهانة والاحتقار ونحو ذلك بلا شك أن هذا ينعكس انعكاسا سلبيا على سلوكه وتفكيره. بعكس الطفل اللي بيحس بالأمان، أمان بين أب وأم متوافقين، بينهما احترام ودفء عاطفي، لا شك هذا يعني مناخ يعني يساعد جدا على الصحة يعني النفسية. ساعات بيحصل نتيجة عدم توحيد السياسة التربوية بيكون أحد الأبوين بيحب الابن أو بيميل إليه أكثر من إخواته الآخرين مثلا، فنجد الطفل بقى الطفل ساعات هو صغير بس مكار جدا، فبيعمل عملية ابتزاز أو سوء استغلال لهذا الميل. لو كان الأب هو اللي بيدلله وبيحقق له كل رغباته ويبالغ في إظهار المحبة، فالولد يستعمل السلاح ضد الأم، يستعمل السلاح أبوه ضد أمه أو ضد إخوته مثلا. كمثال أن الأب هو طلب منه شيء فرفض، فرمى نفسه في الأرض وصرخ وخبط رأسه في الحيط إلى آخره. فجاءت الأم لما شافته بقى غضبان وزعلان، لأ يا حبيبي تعالى، وتحقق له طلب. وهذا السلوك والتناقض في الموقف الواحد بيوصل رسالة للطفل أن دي طريقة لتلبية رغباته، فيغضب ويعاند ويرمي نفسه في الأرض، فالأم تخضع يبتزها بعاطفة الأمومة رغم أن أبوه رافض أن يديله الحاجة، واضح؟ فدي بتديله يعني رسالة أن دي طريقة الحصول على المطالب، بيستغل عدم توحيد السياسة التربوية. قلت لكم أن الطفل مكر ولئيم بيعمل إيه؟ هو ما بيستعملش السلاح ده، الغضب والعناد والتحدي والصراخ والبكاء إلى آخره، إلا مع من أثبتت تجارب السابقة خزنها هو التجارب السابقة، فهم منها إن مفيش أمل، يعني أبوه ده حاسم وصارم ومفيش فايدة، لكن يستعملها بقى مع إيه؟ أمه، لأنه عارف النتيجة. فده يدل على أنه برضو بيفهم الطفل عن طريق التجارب. فلو الاثنين كانوا موحدين السياسة التربوية يعرفوا أن البكاء والصراخ والعناد والتكسير مش طريقة الحصول على الرغبات، وأن لازم يتعلم الطفل التحكم في رغباته، إذا تعود أنها تحقق فرامل هتبقى سايبة حتى لما يكبر. عايز اللعبة دي مثلا، لازم تعمل له من وقته التاني إحباط صغير، يعني إحباط محدود، فتقول له أنا دلوقتي ما أقدرش أشتريها لك، لكن في أول الشهر لما أقبض هشتريها لك. دي تدريب على إيه؟ على أنه يضبط نزاعاته، حتى لو كان ضبطه مؤقت لكن مفيد، وأحيانا تحرمه خالص، لكن بتقول له أن أنا من لحد أول الشهر لما أقبض جيب له سبب معقول هشتري لك اللعبة دي. ففي هذه الحالة بتدربه على إيه؟ أنه هيفرمل مطالبه ويأس من مطالبة إلا إذا توفرت القدرة على يعني ذلك. خلاصة الكلام أن نقطة التضارب في الموقف التربوي الواحد بين الأب والأم، الأب يبيح الأم تحرم، الأب يقول نعم والأم تقول لا، هذا بيكون الضحية في مين؟ هي الأم بتحسب أنها بتكسب ابنها لما تدلله تدليل زائد، تكسبه لصفها، لا ده هي بتخسره وبتفسده، واضح؟ فهتصبح قاعدة بقى في سلوكيته أنه يلجأ إلى الطرف الآخر ليستدر حمايته واستجابته تحت تهديد سلاح الغضب والعناد، طبعا في الوقت الملائم ومع الشخص المناسب طبقا لخبراته السابقة. المشكلة مش في كده بس، المشكلة أنه لما يخرج للمجتمع الخارجي هيعمم نفس السياسة، عايز كل طلبات برضه تجاب. طبعا لما بيخرج للمجتمع الواسع في المدرسة أو في البيئة، المجتمع مش هيرحمه بالطريقة اللي كانت الأم بتدلله بيها، فيحصل إيه؟ يجي يحقق رغباته يصدم بحقيقة المجتمع، فيحصل له إحباط وينزوي بقى في نفسه وتحصل يعني مشاكل. على أي الأحوال، الحق دائما وسط بين طرفين، الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط، فالإفراط في التدليل خطر، والإفراط في القسوة والحرمان أيضا خطر على يعني الطفل. إفراط في التدليل يصنع من الطفل إيه؟ طاغية صغيرة، طاغية زي الطواغيت الكبار بس ده صغير، ميني طاغية. فاتعود بقى تشبع حاجاته حتى الحاجات الثانوية والثلاثية والتافهة، هو طفل من احتياجاته الأساسية لابد التدليل والحنان وتحقيق الرغبة قدر المتوسط يعني، وضروري جدا تشبع احتياجاته الأساسية، الأكل والشرب والملابس إلى آخره، الحاجات الأساسية لازم يأخذها طبعا، فتشبع الحاجات الأساسية بدون تدليل، وإلا فالطفل يتحول لطاغية صغير، وطاغية بقى يستضعف من حوله، هو يصبح ملك غير تاج، هو التاج مش على رأسه، على رأس الأب، لكن في الحقيقة هو اللي إيه؟ الآمر الناهي المتحكم المستضعف للآخرين. في الجانب الآخر في الإفراط في القسوة والحرمان أيضا، ده في غاية الخطورة، الأب اللي عايز يحول البيت لتكنة عسكرية، أوامر ونواهي، ضابط وجندي، يعني كأنه في الجيش أو في الشرطة، ما فيش تراحم يعني أو مرونة يعني. فالموضوع التكنة العسكرية والرقابة المستمرة التي لا تنتهي، التعليق على كل تصرف، التوبيخ على كل سلوك، طبعا ده بيؤدي أنه يحرم من فرصته في إثبات ذاته. مش احنا عارفين ان في النظام العسكري هل الانسان له اراده؟ ملوش اراده خالص، لابد ان يسلب ارادته عشان الامور تمشي في الحرب وفي كذا وكذا، والامور الاداريه والروتينيه لازم يبقى في ضابط وفي جند، ده يقرر والتاني ينفذ وتمام يا فندم. لكن الوضع ده في البيت هيحرم الطفل من فرصته في اثبات ذاته. لذلك الناس اللي بتكره الحياه اللي يسموها ميري، لانه بيحس انه بيخنق نفسه، ما بيحققش ذاته، بيقهر. فالشاهد يعني ان تحويل البيت لسياسة الضابط والجندي بتحرمه من اثبات ذاته، وبتسد الطرق السوية اللي المفروض يسلكها عشان ينمو نمو طبيعي، فبيعيش قدامه غير الايه، المقاومة عن طريق المقاومة السلبية بالعناد او التحدي. فلا بد من ترك الطفل على سجيته، اعطائه مساحة من الحرية، ولا بد من مرونة وتدريب على التعاون، يبقى فيه يعني تواصل بحيث يحصل التعاون بين الطرفين، وأن نستجيب أيضا لطلباته المعقولة، مش الحرمان لأجل الحرمان، لا، لابد للطلبات المعقولة تجاب حتى لا يحس بالعسف والقهر والظلم. أيضا مهم جدا في التعامل معه إشعاره بالأمان والدفء العاطفي والتقدير والاحترام. وحذرنا كتير أوي من عملية تحقير الذات، أن أنت لما تيجي تنتقد الذي تربيه سواء طفلا أو شابا مراهقا مثلا، عملية تحقير الذات لابد أن تتجنب. يعني أنت تنتقد السلوك، تقول له بس أنت الطفل المؤدب مثلك لا يليق به أن يعمل كذا، أو لا يليق به وبتربيته أنه يقول ألفاظ سيئة مثلا، واضح؟ لكن ما تقولهوش أنت سيء الأدب، أنت سيء الخلق، أنت ما يقوس منك، طول عمري بقول أنت ما فيش فيك فايدة، واضح؟ إلى آخر هذه الألفاظ دي بقى عبارة عن فأس بيحطم، هو في الظاهر هو بيربي لك أنه بيحطم، هذا تحطيم في الحقيقة مش بناء، هدم، ومش هيعالج الأخطاء، ده بالعكس يزيد احتقاره لذاته، إحساسه بعدم الكفاءة وعدم القدرة على إنجاز أي شيء، وهدم الشخصية. فلابد من الاحترام طبعا بحسب الطفل، لو أنت مش احترام مش بتعمل له تعظيم سلام، لكن الاحترام يناسب الطفل أنك بتحقرهوش، جالك بالنتيجة مليانة كعكة مثلا، ما يبقاش سخرية وتحقير وفاشل ومفيش فايدة فيك وأنا فلوس اللي بصرفها عليك إلى آخر هذا الكلام، قالك تقول له أنا طبعا زعلان من النتيجة دي، لكن عندي أمل إن شاء الله أنك تعوض الموضوع المرة الجاية تكون نتيجة أحسن. فأنت أظهرت الغضب من هذه النتيجة وعدم الموافقة عليها، فتحت له باب الأمل، لأن الطفل ما ينفعش أبدا أن احنا نعلق عليه يافطة أو ختم نختم على جبهته كده فاشل ميؤوس منه إلى آخر هذه التعبيرات المعروفة. فلازم الإنسان لما ينتقد الطفل أو الذي يربيه ينتقد السلوك بس، لكن ما يدوش ختم يختم على شخصيته لأن لسه بينمو، والمفروض هو قابل للإيه؟ للتعديل. لا، انتقد الفعل والسلوك وليس الشخصية نفسها، واضح؟ أيضا لابد أن يغرس فيه الشعور بالمسؤولية، دايما يفهم الطفل أن كل حق مقابله واجب، يعني الحياة مش أخذ وأخذ وأخذ، لا، الحياة أخذ وإيه؟ وعطاء. يعني عايز حاجة معايا، طيب ساعد والدتك في ترتيب الغرفة بتاعتك أو سريرك مثلا ونعملك الحياة الفلانية. يعني لابد أن نفهمه دايما الحياة أخذ وعطاء، نشاور له على مثل رجل المرور في الشارع، أو شوف رجل المرور ده بيقف في الحر وفي الشتاء وبيتعب، لو هو مش هيعمل كده مش هياخد مرتب وفلوس عشان يعيش فيها أو يصرف فيها على الأولاد مثلا، فتجيب له نماذج حية أن كل شيء دايما مقابل شيء، الحياة أخذ وعطاء مش فقط إيه، أخذ ثم أخذ ثم أخذ، واضح؟ ففي واجبات تجاه نفسه، تجاه والده، تجاه إخوته، تجاه المجتمع إلى آخره، فكل حق لابد أن يقابله واجب. أيضا لابد من ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، يعني إذا أخطأ لابد أن يعتذر، إذا أحسن يشجع ويكافئ على الإحسان. يعني أمر مهم جدا أن سلوك الأب هو مرآة بتنعكس على الأطفال. كلمة الأب يعني أقصد بالمعنى العام يعني الأب أو الأم، إن بيحصل تقمص لشخصية الأب أو الأم بالنسبة للأطفال، تقمص اللي هو التوحد، أو هي أعلى درجات التقليد والمحاكاة، دي اسمها التقبص. فالطفل اللي بيرى ان اباه وامه دول اكمل ناس في العالم كلهم، دي البيئه اللي هو شايفها حاليا، فدايما المفروض ده المثل الاعلى، فاللي بيعمله يكون صح، واللي بيعمله هو الطريقه السويه في التفاعل مع البيئه من حوله. فاذا مثلا راى ان ابوه مجرد بس ان الاكل اتاخر شويه عن ميعاده او لسه يتم تسخينه، يروح عامل عاصفه في البيت هوجاء ما تتناسبش مع الخطا او التقصير، واضح؟ فمؤثر ضعيف جدا وتافه، لكن رد الفعل بتاعه مبالغ فيه جدا، صراخ وعراك ومشاكل الى اخره. فطبعا هيتعلم انه يغضب ايضا لاتفه الاسباب، يعبر عن غضبه بايه؟ مقابل اتفه يعني الاسباب، فيتقمص نفس السلوك، ممكن يقلده بقى مع اقرانه في المدرسه او اخواته او نحو ذلك. فيفهم من الرساله من سلوك الاب او الام العصبي ان انا عندما لا يحقق طلبي اثور واغضب وانفعل الى اخره. فنقطه هدوء الاب واتزانه وكذلك الام طبعا امام الطفل مهم جدا. ساعات هو بيسرق السلوك ده من الاب، احيانا يكون الطفل حصل انحراف في الاهتمام به، كما قلت مثال وجود طفل اخر يعني، فبيبقى العناد هي وسيله لاثبات الذات لجذب الانظار اليه، يريد ان يبقى محط الاهتمام بين الاسره واخوته او اقرانه، فبيرى ان العناد وسيله لاثبات الذات وتحدي البيئه. في الحقيقه في هذه الحاله ان لما يكون العناد وسيله لاثبات وجوده واثبات ذاته، ده يعتبر الوجه الحسن للعناد، لان العناد له وجه قبيح ووجه حسن. فالوجه القبيح تكلمنا عنه، الوجه الحسن من العناد بيعتبر دلالة على أن الطفل ده بيكتشف نفسه، حاسس بنفسه أو له كيان مستقل عن الكبار، وده بيشجع فيه الفردية والشجاعة والاستقلالية. فده الوجه الحسن من العناد، أنه هو بيقول ها أنا ذا، أنا موجود، أنا مش نكرة، وده نمو طبيعي أنه بيبدأ بيحس بإيه؟ بذاته وباستقلاليته وبشخصيته، بس هو بيعبر بإيه؟ بطريقة غير سليمة، إنه بيعبر عن معنى صحيح اللي هو الذاتية، لكن طريقة التعبير بالتحدي وبالعناد لابد أن نفهمه بقى نعدلها بقى. يعني العناد والتحدي والغضب ليست هي الطريقة السوية لتحقيق المطالب، لأن الحياة أخذ وعطاء، فالإنسان إذا تعود الأخذ والعطاء هو يرضى عن ذاته ويرضى عنه الإيه؟ الآخرون المحيطون به، ويتعلم التعاون والتفاهم يعني مع الآخرين. قد ينشأ العناد أو الشجار أو الغضب بسبب الشعور بالنقص أو الغيرة أو الشعور بالاضطهاد، سواء من واحد من إخواته الكبار أو من الوالدين. فالعناد والشجار والغضب في هذه الحالة هو تعبير عن عدم النضج، يعني هو بالضبط الطفل اللي بيواجه المواقف دي بالعناد والتحدي والصراخ وهذه الأشياء بيقول بطريقة غير مباشرة أنا ما زلت متأخر في النضج الاجتماعي بتاعي، وإن ما زلت بحاجة إلى التعلم والأخذ والعطاء للنمو الاجتماعي، لأنه بيتعامل بطريقة بدائية، مش بيواجه المشكلة، بيتعامل بطريقة بدائية اللي هي المقاومة السلبية. من أسباب العناد أيضا الأم العصبية، الأم العصبية تنتج طفلا عنيدا، واضح؟ ربما تكون في حياتها أي سبب من أسباب المعاناة مع زوجها أسرتها أو نحو ذلك، فتنتج طفلا عنيدا. طبعا بتطلع بقى المعاناة بتاعتها في مين؟ في من صادفها الطفل، فصراخ أو عويل أو ضرب، بتحصل معركة غير متكافئة بين طرفين. الأم من ناحية العصبية هي عندها معاناة في حاجة ثانية، بس هي بتنفس في الإيه؟ في الطفل. يعني زي ما يكون واحد مثلا المدير بتاعه بيضايقه أو بيضطهده أو بيؤذيه وهو مخنوق، فيطلع في مين؟ في الموظف اللي تحت منه، يعمل إزاحة للمعاناة بتاعته. واحد مثلا عطاله واحد زمارة كده من ورا، يروح موقف العربية وينزل ويقلبها عركة كبيرة. فالجدي كلها بتعكس إيه؟ هو عنده حاجات معبيها في نفسه، فما سد لقى فرصة للتنفيس، فالأم العصبية بتنفس مع الولد المسكين الطفل يعني، فبتحصل معركة. هل هذه معركة متكافئة؟ لأن الأم أقوى وأسلحتها إيه؟ أقوى، يعني لو ضربته هتغلبه، لو صرخت صوتها أعلى إلى آخره. الثاني ضعيف، لكن الضعيف له أسلحة كما أن للقوي أسلحة، كل واحد بيتعامل بأسلحة لقده، فالكبير له أسلحة لكن الضعيف له أسلحة أيضا. الطفل في هذه الحالة سلاحه إيه؟ سلاحه ياخد تربع يضايقها بالحاجة التي تستفزها، العناد، التحدي، الصراخ، البكاء إلى آخره، فيعاندها كي يضايقها. فلما يضايقها يبقى هو إيه؟ أخد ثأره، مش مهم بقى هيتضرب مش هيتضرب، هيحصل له إيه؟ دي بتكون النتيجة. فخلاصة الكلام أن الأم تستطيع أن تنزع فتيل هذه المشكلة إذا تخلت عن العصبية. آخر الملاحظات توجيهات يعني مباشرة كده بالنسبة للولدين في التعامل مع الأطفال المعاندين، أول شيء الهدوء والاتزان ما أمكن أثناء عناده أو غضبه. يعني من الخطأ الشديد جدا أن الطفل بالذات اللي بتجيله نوبات الغضب اللي يرمي نفسه في الأرض ويخبط رأسه في الحيط، ساعات دي بتبقى نوبة نوبة يعني لازم تاخد وقتها، وساعات الطفل يعني يعبر عنها ويقول لك أنا ببقى عايز أوقف البكاء بس ما بقدرش. هي نوبة زي نوبة الصرع زي أي نوبة بتيجي الواحد تاخد وقتها وتنتهي. فلما تجيله نوبة الغضب اللي بيسوق بقى في العياد ده بالطريقة دي لازم تسيبه تماما، يعني يفضل تعزله في مكان بعيد أوضة بعيدة وتتركه حد ما تعدي النوبة. لكن مواجهة الغضب بغضب دي مشكلة كبيرة جدا، فضلا عن الضرب بقى والإهانة إلى آخره. في هذه الحالة ما يحاولش الإنسان يتفاهم معاه أثناء الغضب، ولو هتتكلم معاه لازم يكون بمنتهى الهدوء والاتزان أثناء العناد وأثناء الغضب. أيضا نفهمه أن ده أسلوب غير سليم للتعبير عما بداخله، ولازم يعدل طريقة التعبير عما يعني يضايقه طبعا بلغة مناسبة. يعني كذلك لما تقوله مش ده الأسلوب الصح لازم تحط له البديل، طرح الأسلوب البديل والإصرار عليه أن هو ده الطريقة الصحيحة. فيعني تتركه أن يعبر بحرية عما بداخله وتبين له أنه ما فيش مكافأة له إلا بعدما يظهر السلوك الحسن المطلوب. أيضا يجب أن يتخلى الولدان عن العصبية والقلق والعناد على الأقل أمام الأولاد لئلا يقلدوه. أمر تاني مهم جدا، علاقة الأب أو الأم بالطفل وتدخله في حياته. هو لابد من تدخل طبعا أكيد، لكن لازم يكون تدخلا مرنا، لابد التدخل يكون مرن. واضح؟ أيضا نسيت أنبه على جزئية النزاعات الزوجية أيضا وأثرها على نفسية الأطفال، بالذات الكلام بقى على الانفصال أو الطلاق أو كذا وكذا مما يهدد إحساسه بالأمان والاستقرار، خطأ شديد جدا. يعني التدخل المبالغ فيه أيضا في حياة الطفل كما ذكرنا بالأوامر الصارمة، النقد المستمر، التوبيخ المستمر، التحقير، رصد الحركات والأنفاس، والتدخل كالكابوس في كل تصرف للطفل البريء. لازم مساحة حرية، ولا بد من إيه؟ من التدخل المرن والمرونة والحوار والتفاهم والتوجيه والنصح. أنت عايز منه طاعة عمياء، الطاعة العمياء تخرج شخصية غير سوية. واضح؟ تخرج إنسان لا شخصية له. الطاعة العمياء، أنا عشان أنا قلت كده بقى لازم تنفذ كده. أنت بتحقق ذاتك أنت وأنت كبير، هو اللي محتاج أن يؤكد هذا المعنى عشان ينمو صح. واضح؟ فعشان يبقى طفل مؤدب يطيع طاعة عمياء، هذا تكليف بما يعني لا يطاق وبيلغي شخصيته طبعا ويشوهها بعد ذلك. أيضا بين وقت وآخر كما قلت تحقق رغباته المشروعة بطريقة مناسبة، تشجيعه على الاختلاط بأقرانه يعني المناسبين طبعا. نقطة مهمة أخرى، عدم التشهير بالطفل أمام الآخرين. ساعات الطفل ممكن بقى حديث العيلة والتليفونات والزيارات ويجي الضيوف ويقعد يشتكي من الطفل قدامه، حتى مثلا لو بيبلل الفراش أو شيء من هذا، أشياء تجرحه جدا وتقال على الملأ وتصبح حديث يعني مشاع، سواء أمام ضيوف أو أقارب أو أصدقاء، أو مناقشته في أخطائه أمام هؤلاء الآخرين. واضح؟ لابد أيضا من تدريبه على حل مشاكله بنفسه، يدرب على حل المشاكل بنفسه. لابد أن البيت يكون فيه نوع من التسامح والتعاون كما ذكرنا. توحيد السياسة التربوية للوالدين، يعني ما فيش تعارض يحصل بينهم في الناحية التربوية، بل المعاملة من الأب والأم لابد أن تكون معاملة ثابتة وفق معايير مقننة متفق عليها مسبقا. يكون هم من البداية متفقين على معايير معينة، ما يجيش واحد يمنح والتاني يمنع، ما يجيش واحد يثيب والتاني يعاقب على نفس الفعل، ده يعمل له ارتباك. فاختلاف أسلوب التربية يلجأ الطفل إلى الغضب كوسيلة ليخدع الآخرين لنزواته، ثم إنه يحول بينه وبين نموه النفسي، لأن لازم الطفل يتعود على قبول المعايير الاجتماعية وقبول النظام، مش كل حاجة عايزها هينالها وإلا يغضب. فلازم يتعود أن في معايير بتحكمنا في يعني سلوكياتنا. فالتدليل المستمر يعلمه فقط إيه؟ الاستجابة الطفلية البدائية للرغبات، فيفهم من الحياة أخذ وأخذ، فيعيش دايما إيه؟ معتمدا على الآخرين، هم اللي هيقوم كل شيء وهم اللي نفذوا له ويقولوا سمعنا وأطعنا. واضح؟ طيب. أيضا تعدد سلطات الضبط والتوجيه، عدة سلطات بتوجه الطفل، بالذات لو في بيت أسرة كبيرة، واضح؟ فالأم مثلا تمنع، تيجي الجدة تمنح، الأم تعاقب، الجدة تحتضنه وإلى آخره. فمثل هذه الأشياء مع تعددها بتعمل ارتباك في الطفل والغضب والعناد. الأب يمنع، يحل عم إيه؟ يدلله، لا تعالى يا حبيبي أنا أجيب لك، إلى آخره. فطبعا هو في الظهر بيعمل نفسه أنه هو كده إيه؟ بيظن أنه هو بيحسن إليه، لا، هو كده الارتباك في السلطات التربوية المتعددة المتناقضة. طبعا بيحاول بقى هو أنه يسيطر على هذه البيئة عن طريق النوبات الغضب والعند وهذه الأشياء. كما تكلمنا أيضا بالنسبة للتدليل المستمر، هو عبارة عن إجابة كل طلبات سواء مهمة أو غير مهمة، فيتعود كما ذكرنا أن كل الطلبات تجاب وبدون تأجيل، فينشأ أناني لا يرى إلا نفسه فقط، واضح؟ ثم يتوقع نفس المعاملة من البيئة لما يخرج المدرسة مثلا أو شيء من هذا، فإذا منع تحصل له صدمة قاسية ويزيد في العناد ويعني التوتر. فخلاصة الكلام، التدليل المستمر والمبالغ فيه يعيق الأطفال عن التأهل لمواجهة الحياة ومصاعبها، ويحرمه من فرصة أن يتعلم كيف يكبح رغباته، واضح؟ فمن ثم بنقول بين وقت والتاني لابد من الإحباط المحدود، مش إحباط جامد طبعا عشان ما يصدمهوش، لكن إحباط محدود يعني تحت الإيه؟ التحكم. ها؟ فهذا يفيده، لأنك بتتعمد أن تؤجل إشباع بعض رغباته إلى الوقت المناسب، لما يأتي الوقت المناسب يريد منك شيء معين، تنزل معاه تجيب له حاجة كذا إلى آخره، فتقول أنا حاليا عندي شغل، فإذا فرغت منه مثلا على صلاة العصر مثلا أصحابك إلى المحل مثلا، أو لما أقبض أول الشهر هجيب لك اللعبة، واضح؟ ليه؟ عشان تعوده التأجيل تنفيذ الرغبات، لأن التأجيل في حد ذاته نوع من الكبح، وأن الفرامل تكون قوية، فيتكيف تكيفا سليما مع البيئة. لما يجد أن في البيئة الخارجية يخرج لها طلباته مش بتحقق نتيجة المعايير الاجتماعية، يبقى دي إيه؟ يقدر يتحكم أيضا في رغباته. يعني إذا تكرر الفشل في الحصول على هذه الرغبات كما ذكرنا، يقوي في جهاز المناعة النفسية يعني، أو هذا يكون سببا في يعني نجاحه وتكيفه بعد ذلك. أنا في الحقيقة بتحرك أن أتكلم في الحاجات الطبية أو النفسية في المسجد، بيتعودنا نحن نتكلم طبعا في الآيات والأحاديث، لكن يبدو أن القضايا الحياتية دي برضو بيكون أحيانا بنحتاجها، يعني بنشعر من خلال بعض الأسئلة أو المشاكل أن بعض الناس محتاجين إلى هذا. فأرجو أن من كان مستغني عن هذا الكلام يعني يسامحنا في استهلاك الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.